تدري وش اللي يجرح القلب جرحين ويمت حبل الحزن غصب ويشده انك تناظر طفل من غير وين يمشي ودمعه سايل فوق خده يمشي ودمعه سايل فوق خده منظر صعيب يقسم القلب قسمين لا قام يمسح دمعته فوق خده هذا هو اللي يجرح القلب بجرحين يمد حبل الحزن غصب ويشده يمد حبل الحزن غصب ويشده أثقل حروفي شيلها في حرفين لا أب يدري به ولا أم ترده في خطوته رحله ودمعه وسكين عظم توسع بالمراسيم خده جيت أسأله بالله قل لي ولد مين وبغى يجاوب واختنق صوت راده أنا يتيم ما اللي تربي عناوين وجزر الحزن فيني يساوي لمادة جزر الحزن فيني يساوي لمادة وطعم الطفولة ما عرفته لها الحين ثوب السعادة صرت ما بقادة أبكي إلى من شفت غيري سعيد لين البكا فيني وصل لحادة وقفة ورحت مسح دموعي من العين وعيني تناظر دمعته فوق خده هذا هو اللي يجرح القلب جرحين ويمد حبل الحزن غصب ويشده ويمد حبل الغصب ويشده ويمد حبل الحزن غصب ويشده.